بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى مبحث الصيد والذبائح. لا بد للمسلم أن يعرف هذا الباب حتى يعرف ما يحل من الذبائح وما لا يحل، وما هو الشروط وما هي شروط حل الذبح، يعني كيفية الذبح، كيف يذبح، وما يحل صيده وما لا يحل من الحيوانات. نعم. قال: قال الحيوان إما أن يكون بريا أي متوحشا، وإما أن يكون أهليا يعني غير متوحش. فالحيوان الأهلي الذي يستطيع الإنسان أن يتحكم في ذبحه يشترط في ذبحه قطع الحلقوم والمريء، والحلقوم هو مجرى النفس ويقال له البلعوم، والمريء هو مجرى الطعام والشراب. يعني لا بد من قطع الحلقوم وقطع المريء، الاثنين، قطع الاثنين بشيء حاد يذبح، لا بمثقل مثلا، إنما يقطع بشيء حاد، ولا بسن أو ظفر، للنهي عن الذبح بالسن والظفر. أما السن فلأنه عظم، ونحن منهيون عن الذبح بالعظم يعني. وأما الظفر فقد جاء في الحديث الصحيح النهي عن الذبح بالظفر، لأنه مدي الحبشة، يعني سكاكين الحبشة، وقد كان أهل الحبشة في زمن النبي كانوا نصارى، ولا يزال معظمهم نصارى، وفي منهم مسلمون الآن في الحبشة، لكن المعظم على الديانة النصرانية. وقد يقول قائل يعني إن ذبائح النصارى حلال. نعم، ولكن وسيلة الذبح هنا أن الوسيلة غير مشروعة. يعني لو أن النصراني ذبح بالسكين أو بشيء حاد غير الظفر فلا بأس بذلك، لكن وسيلة الذبح يعني الظفر ككون كوسيلة للذبح نحن منهيون عن تقليدهم في الوسيلة، وأما ذبائحهم فتؤكل. أما عندنا بقي عندنا الودجان أو الأوداج، والأوداج هي عروق تكتنف الحلقوم والمريء، يعني في صفحة العنق من ها هنا ومن ها هنا من الجهة اليمين واليسار تسمى أوداج. هذه الأوردة أو الأوداج لا يشترط عند الشافعي قطعها، ولكن يستحب، لأنها يعني أولا خروجا من عن خلاف من أوجبها، بعض الأئمة أوجب قطع الأوداج أيضا بالإضافة للحلقوم والمريء، ولأن اللحم أو اللحم يزكو بها لأنها تنزف الدم يعني، فيصفو الدم عن طريق الأوردة، لما تقطع الأوردة هذه ينزف جميع دم الذبيحة فيطيب لحمها. نعم. أما إذا كان الحيوان متوحشا يعني ليس حيوانا أهليا، كالصيد، الغزلان، الحيوانات المتوحشة المأكولة، طبعا الحيوانات المتوحشة ليست كلها مأكولة، بعضها مأكول وبعضها غير مأكول، مثلا الذئب، مثلا الابن آوى، هذه غير مأكولة، لكن هناك حيوانات متوحشة كالغزلان أصنافها جميعها، والثعالب والضباع عند بعض عند الشافعية مثلا، هذه يكون ذبحها بعقرها في أي مكان من جسدها، إذا أصابها النبل، سهم، أو الرصاصة المدببة في أي مكان من جسدها، إذا ذبحت قتلت بهذه الرصاصة في أي مكان من جسدها فإنها تحل، لكن بشروط تأتي معنا، بشروط منها أن يقصدها وأن لا تغيب عنه، شروط تأتي. وأحيانا تكون هذه بواسطة الحيوان، حيوانات الصيد ككلب، كلب الصيد أو جوارح الصيد، ستأتي معنا. نعم. واعلم أن ذبح الحيوان البري المقدور عليه بقطع كل حلقوم، قال المقدور عليه، أما غير المقدور عليه فيكفي أن يعقر عقرا يزهق روحه بأي مكان من جسده. نعم. بقطع كل حلقوم وهو مخرج النفس. نعم. وكل مريء وهو مجرى الطعام تحت الحلقوم. بكل محدد، وسيلة الذبح كل محدد من زجاج أو حديد أو حتى صخر له حد، صخرة لها حد. نعم. يجرح غير عظم، يجرح كل محدد يجرح غير عظم يجوز التذكية به، يعني ذبح به، غير العظم وغير السن. نعم. وظفر، السن عظم، السن لأنه عظم، والظفر لأنه مدى الحبشة كما تقدم معنا. نعم. كحديد. نعم. وقصب وزجاج وذهب وفضة، يعني حتى الذي يحرم استعمالها يجوز الذبح بها، مثلا فضة، سكين من فضة أو سكين من ذهب، لو ذبح بسكين الفضة أو بسكين الذهب الذبح حلال، يعني أن الدابة هذه يعني لا تحرم ما دام قطع الحلقوم والمريء، إذن هي حلال، لكن يحرم الاستعمال، يعني كون هذا الذبح بسكين الذهب أو الفضة هذا المحرم، لكن الذبيحة لا تحرم، مثل الوضوء بالماء المسبل للشرب، الوضوء يعني الصحيح، الوضوء صحيح، ولكن التوضؤ أو فعل الوضوء هذا حرام، مثل الصلاة بالمكان أو الثوب المغصوبين، الصلاة صحيحة ولكن هذا الفعل حرام. وقد تجتمع الحل، يجتمع الحل والحرمة في مسألة واحدة كما ذكرنا، ولا يلزم من كون الفعل محرما كون الذبيحة محرمة. نعم. فيحرم ما مات بثقل ما أصابه. إذن نقولنا لابد أن تكون وسيلة الذبح أو آلة الذبح محددة، ما دام يعني يجب أن تكون محددة، إذن ما ذبح بالثقل، يعني إذا واحد رمى الدابة بالحيوان بحديدة أو صخرة على رأسها أو على بطنها فقتلها تحرم، لأنه أولا ليس من مكان هذا للذبح، ثانيا هذه الصخرة أو الحديدة ليست محددة، إنما هي تقتل بثقلها، فهي مثل كالمتردية والنطيحة. نعم. من محدد أو غيره كبندقة. كبندقة، البندقة تعرفون البندقة هي عبارة عن رصاص، مو رصاص يعني، كان طين يطبخ قديما، يطبخ بالنار حتى يصير متحجرا قويا ويكون عادة مدور، يعني مدور تدوير، هذا ما يجوز. مثل الآن تسموه الشوزن، تقولون عنه الرصاص الآن، يعني نعم. المدور. أما الرصاص إذا كان رصاصة البندقية هذه المدببة، هذه لا، هذه تخرق، لكن البندق هذا يخزق خزق بالقوة، بقوة الدفع، أما هذه الرصاصة لا، تخرق لأنها مدببة، يعني رأسها حاد كرأس السكين، فرق بين هذا وهذا. أو غيره. وهذا الأصح أنه هكذا التفصيل هو هذا، أن البندق المدورة يحرم الصيد بها. إيه نعم. وأما إذا كان مدبب لا يحرم الصيد بها، هذا الذي حققه بعض المتأخرين. قال بعضهم: وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدا، أفتى بذاك شيخنا الأواه وانعقد الإجماع في فتواه. العلماء المتأخرون قالوا البندق هذا الذي يحرم، الذي يصيد بالضغط، يعني يخزق بقوة الدفع. وأما للمدبب فيجوز به قياسا على المعراض. وقد جاء في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض. والمعراض عبارة عن نعود غليظ بعض الشيء، يعني مترين أو أكثر أو أقل، يرمى به الصيد عليكم السلام. يكون هذا مدبب كالوتد. الوتد، أليس الوتد تبع الخيمة هذا قديما؟ وتد الخشب تبع الخيمة يكون مدبب حتى ينزل بالأرض، لما يعني يدق بالأرض وينزل بالأرض. فقال يعني سأل حاتم عدي بن حاتم عن هذا. الظاهر أنه عندهم يعني لا يتوفر السهام دائما لكثرة الصيد عندهم. وقال لي يا رسول الله إن بأرض يكثر فيها الصيد، وسأله عن صيد المعراض. فقال: ما أصاب برأسه يعني المدبب فكل، وما أصاب بعرضه هكذا بالعرض يعني لا بالرأس، بالعرض لا فلا تأكل، لأنه بالعرض إذا أصاب يقتل بالثقل بثقله، وأما إذا برأسه قد ينبت في الدابة ويجرحها ويزهقها، يزهق روحها. تكلم هنا ابن حجر هنا على قال أنه مطلقا لا يجوز، حتى أنه بعض المتأخرين ألف كتابا رسالة سماها إتحاف الخواص بجواز الصيد ببندق الرصاص. هنا إيش قال؟ نقرأ يعني هنا العبارة ونشرحها. قال أنه بالبندق ما يصح يحرم، لأنه يقتل بقوة الدفع، ولأن البندقة هاي ليس لها رأس مدبب. ونقال سواء كان محددة أو غير محددة، مشى على هذا الإطلاق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيحرم ما مات بثقل ما أصابه من محدد أو غيره كبندقة. يعني حتى نفس السكين لو أنت مثلا يعني رميتها بثقلها يعني على حرفها الثاني طرف الثاني، ما يحلها، ما تحل. الحديدة إذا كان لها حد ولم يكن ولم يقطع عن طريق المريء والحلقوم أيضا ما يصح، يعني بالثقل، يعني قتلت بالثقل حتى ولو كانت محددة ما تحل الذبيحة. وإن أنهر الدم وأبان الرأس. نعم. أو ذبح بكال لا يقطع. أو كذلك يحرم ما ذبح بكال، يعني سكين كال. إيش تقولون عن السكين التي لا تقطع كال؟ تقولون أنتوا إيش؟ إحنا نسميها عاطلة، نقول عاطلة. باردة. باردة. عن عاطلة معطلة، يعني عاطلة يعني معطلة عن الذبح، يعني ما فيها قوة الذبح، يعني ما غير محددة، ما هي مسنونة. شاطرة. مو شاطرة، غير شاطرة. طبعا هي السكين لها حرف شاطر يقطع، ولا حرف مو شاطر ما يقطع، الحرف الثاني ما يقطع إلا بقوة التحامل. يمكن إذا كان رجل قوي جدا وتحامل وقطع، لكن هذا مو بالحد، هاي بقوته يقطع لا بحد السكين. نعم. إذن الكالة، السكين الكالة أو الموسى الكالة يحرم الذبح بها. يعني لابد أن يكون فيها يعني قدرة على الجرح، يعني وإن احتاجت إلى قوة لكن يكون تجرح يعني يكون على الأقل لكل يكون مشترك يعني الجرح منها. طبعا السكين مهما كانت حادة ما تجرح ولا تقطع إلا بقوة الذابح، لكن فرق بين السكين الكالة وبين السكين غير الكالة. السكين المحددة جدا شاطرة تذبح بأدنى يعني تحامل بأدنى قوة وينسب الذبح لها، بينما إذا كانت كالة لا ينسب الذبح لها، يقول لا يقول يذبح بقوته لا بالسكين. نعم. فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع. قال ولذا، قبل ولذا إيش كانت الكلمة؟ أو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح. فلذا ينبغي الإسراع بقطع الحلقوم بحيث يعني إذا ذبح ينبغي الإسراع، لأن الذبح قد يستمر مثلا دقيقة أو دقيقتين، فلا بد أن يستعجل الذابح بالذبح بسرعة بسرعة، لأن الدابة قد تموت في أثناء الذبح قبل أن يستكمل قطع المريء وقطع البلعوم، قد تموت أثناء الذبح إذا أبطأ، إذا أبطأ الذابح يعني شوي شوي يذبح يعني ببطء ببطء، ربما ماتت قبل أن نستكمل قبل أن يستكمل عملية الذبح فتحرم. لذلك ينبغي الإسراع حتى بسرعة يعني يذبح، حتى يعني ما يعني لا يمكن إنه الدابة من أن تموت قبل الانتهاء بسرعة. لكن ليس معنى هذا أنه يقطع رأسها، هو يجوز لو لو لو استعجل وذبح بسرعة وقطع أبان رأسها يعني ما تحرم، لكن الأفضل أن يبقي رأسها، يقتصر على قطع الحلقوم والمريء والأوداج ويقف. وإذا إذا أتى بالواجب، إذا أتى بالواجب جاء بالواجب من قطع الحلقوم والمريء ثم أتى بالمسنون وهو قطع الأوداج حصل المقصود، هذا هو المطلوب. وينتظر الدابة لا يبين رأسها حتى يعني تنزف الدم، بعدين عاد إذا أراد يقطع رأسها بعد أن تستكمل وتخرج جروحها ولا يبقى لها أثر للحياة. في ناس بسرعة يبينون الرأس، يعني هذا مكروه، قالوا مكروه وليس بمحرم. نعم. بحيث لا ينتهي إلى حركة المذبوح قبل تمام القطع. نعم. ويحل الجنين بذبح أمه إن مات في بطنها. قال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، يعني إذا ذبحت الشاة أو البقرة أو الناقة فوجد في بطنها يعني عجل أو ولد حوار أو ولد ناقة يعني أو خروف في بطنها ميتا، هل يحل أم لا؟ إذا ظهر علينا أنه مات بعد الذبح فهو حلال بظاهر الحديث، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني بالقلب يعني التقدير هكذا، يعني زكاة أم الجنين هي زكاة لأمه، يعني زكاة الجنين زكاة للجنين، زكاة للجنين، أي نعم هذا بالقلب، زكاة الجنين زكاة أمه هكذا الحديث، هذا بالقلب يسمونه مقلوب، يعني التقدير زكاة أم الجنين زكاة للجنين هكذا التقدير. أما إذا ظهر علينا أنه مات قبل الذبح مثلا بسبب أنه نطحتها أختها أو تردت من مكان فوجد أن الجنين أو وجد أن الجنين متغير الرائحة كأنه ميت من قبل يعني قبل أيام، يعني إذا تأكدنا أو ظننا ظنا غالبا أن الموت ما كان بسبب ذبح أمه إنما كان قبل ذلك، لا يحرم. لكن إذا كان غلب على الظن أن موته كان بموت أمه بذبح أمه يحل للحديث. هذا إذا خرج الجنين ميتا، أما إذا خرج حيا فيه حياة مستقرة يعني لا يجب ذبحه، ما نصبر عليه نقول خلي حتى يموت، لأن ذكاته ذكاة أمه، لا، هذا ذكاته ذكاة أمه إذا خرج ميتا، أما إذا خرج حيا فلا بد من ذبحه، إذا كانت حياته مستقرة لا بد من ذبحه. هذا مذهبنا. طبعا هذا خلافا لمن قال إن الجنين إذا خرج ميتا بعد ذبح أمه يكون محرم، إذا كان خرج ميتا. وما الأحناف قالوا ومعنى الحديث، معنى الحديث عندهم زكاة الجنين كزكاة أمه على التشبيه، يعني لابد أن يذكى الجنين مثل زكاة أمه هكذا، فيقرؤون الزكاة بالنصب، زكاة الجنين زكاة أي كزكاة، يعني على حذف الخافض، النصب على حذف الخافض، أو مثل زكاة، فحذف مثل نعم فقيل زكاة، لكن عندنا نقرأ كالذكاة الجنين ذكاة أمي. هنا إن مات في بطنها أو خرج في حركة مذبوح ومات حالا، إذا مات ما تمكننا، ما في حياة مستقرة، خرج في أثر حياة، لكن ما عاد يبدأنا يعني نذبحه، يعني لأنه يعني في حكم الميت خلاص حلال، هو حلال، لكن إذا في حياة، إذا كان في حياة مستقرة ممكن يعيش نص ساعة وأكثر، لا يجب ذبحه. نعم. أما غير المقدور عليه، هذا الكلام السابق فيما يتعلق بالحيوان المقدور على ذبحه، يعني الذي نستطيع أن نمسكه ونضجعه ونذبحه، سواء كان أهليا أو كان بريا لكن اقتنيناه، مثل الأرنب مرات تكون أهلية مثلا، يعني هي بالأصل برية لكن مرات يقتنيها الواحد فيمكن ذبحها، هذا فيما يتعلق. أما كأما البري أو المتوحش وما في حكمه من الأهلي، يعني أحيانا بعض الحيوانات الأهلية تتوحش، يعني تشرد، يعني تكون كالبري، يجون مشان يمسكونها مشان يذبحون ما يستطيعون، بعير يعني الندة وهرب وما لا يستطيعون إمساكه، أو يعني وقع في بئر مثلا أو في ماء، هذا حكمه حكم الحيوان البري، في أي مكان نرميه بمحدد، في أي مكان من جسده إذا أزهق هذا المحدد الذي رميناه به، إذا أزهقه يحل كالحيوان البري، والحيوان البري المتوحش كذلك نفس الشيء. نعم. بطيرانه أو شدة عدوه، إذا كان متوحشا يمتنع من الإمساك بسبب طيران، أنه يطير كالحمام وغيره من الحيوانات التي تطير وتمتنع بالطيران المأكولة طبعا، أو بهروبه كالغزال ونحو ذلك، نعم هذا ذكاة يكون بإيش، نعم، وحشيا كان أو إنسيا، سواء كان وحشيا أو إنسيا، يعني أهليا ولكنه توحش كما ذكرنا في مسألة البعير، نعم. إيه يجوز البند، إيه نعم، أي وسيلة يذبح بها يرمى بها، مو شرط السكين ولا رصاصة ولا إيش ما كان، نعم. كجمل أو جدي، كجمل ندى هذا إنسي متوحش، أو جدي هرب شرد ما نستطيع إمساكه مثلا، نفر شاردا ولم يتيسر لحوقه حالا، ما استطعنا أن نلحق به ونحن نريد أن نذبحه حالا، ما نريد أن ننطر يومين ثلاثة، واحد يمكن عنده ضيف يريد أن يستعجل فيذبحه، فيقول للضيف والله ما استطعنا، أصبر حتى نجده أو نقدر نذبحه، يعني هذا فشلة، فهذا يفعل به كالصيد، نعم. وإن كان لو صبر سكن وقدر عليه، أي نعم، لكن مو واجب علينا نصبر ساعتين ثلاث، نعم نعم. وإن لم يخف عليه نحو سارق، وحتى لو كان كانت الأرض مأمونة، لو تركناه هكذا يبيت مثل بالليل ونمسكه غدا، نعم، حتى يعني لو كان مأمون أنه ما حد يسرقه أو يأخذه لا يجب علينا الانتظار حتى نستطيع إمساكه، لا يجوز أن نرميه فورا. نعم. وإن لم يخف عليه نحو سارق فيحل بالجرح المزهق، فيحل هذا الحيوان المتوحش سواء كان إنسيان توحش أو كان وحشيا بالأصل، يحل ذبحه بجرحه بأي وسيلة تجرح، بشرط أن تكون هذه الوسيلة مزهقة يعني مميتة بهذا الجرح. وأصل ذلك أن بعير الند في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماه رجل من الصحابة بسهم فعقره، فقال عليه الصلاة والسلام إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني لها طبيعة مثل طبيعة الوحش، فما يعني عسر عليكم يعني إمساكه فافعلوا به هكذا أو كما قال عليه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصحابي الذي عقر البعير بالسهم لما جاءوا ليذبحوه فهرب، ند يعني شرد، أخذوا من هذا أن الإنس أيضا إذا توحش يجوز عقره بأي وسيلة تزهقه، أحيانا سواء كان يعني هذه الوسيلة أصابته في مذبحه أو في أي مكان مزهق من جسده، يعني حتى وحكم كما سيأتي معنا لو وقع في بئر يعني وإذا انتظرنا كذا ساعة حتى نخرجه من البئر يموت، أيضا نفعل به هكذا، نرميه مثلا سكين قوية مثلا تنشف فيه تزهقه يعني تجرحه جرح بليغ يموت من ذلك، ثم نخرجه على مهلنا. طيب. بنحو سهم أو سيف في أي محل كان من جسده. نعم. ثم إن أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه. طبعا إذا مثلا رمينا البعير فبرك مثلا فوجدنا أنه لا يزال حيا نذبحه، يعني ما نكتفي به، ولو أنه تركناه يموت بعد شوي، لا ما دام وجدنا به حياة نذبحه، لكن على فرض أنه مات قبل أن نصل إليه بسبب هذه الرمية بسبب هذا الجرح يحل، ولو أدركناه وفيه حياة نذبحه. فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه حتى مات كأن اشتغل بتوجيهه للقبلة أو سلة، هذا نرجع إلى الحيوان المقدور عليه، قال فإن إيش؟ فإن ثم إن أدركه وبه حياة مستقرة ذبحه، معروف هذا. فإن تعذر ذبحه من غير تقصير منه، فإن تعذر ذبح الحيوان من غير تقصير من الذابح، هذا لا نزال في المتوحش، لا نزال في الحيوان المتوحش، إذا تعذر احنا قلنا إذا وجدناه حيا نذبحه أليس كذلك؟ نعم. إذا وجدنا به رمق حيا نذبحه، طبعا حياة مستقرة يعني، لكن إذا كان قصر الذابح في ذبحه بأن أخرج السكين وإلا هي كالة فبدأ يسنها حتى تصير شاطرة، وفي هذا الأثناء مات البعير أو الحيوان هذا الشارد، يعني هذا تقصير ولا مو تقصير؟ تقصير، إذن لا يحل. إذا كان مات بتقصير يعني لم يذبحه قصر أو تأخر في ذبحه وكان يعد مقصرا هذا الذابح فمات وقد أدركه حيا لا يحل، أما إذا كان ماكو عنده تقصير فمات كما سيأتي معنا يحل. نعم. كأن اشتغل بتوجيه القبلة أو سل السكين فمات قبل الإمكان حل. إذا كان بمجرد أن وجهه للقبلة مات يحل، إذا كان سل السكين سلها مو سنها، سلها ليخرجها من مكانها من غمدها من قرابها، طبعا هاي فترة بسيطة، السكين هي لازم يكون في مكان في ظرف يعني، بينما أخرج السكين وجهه للقبلة مات، هل يعد مقصرا هذا؟ لا، لأنه فعل هذا ما يمدى أكثر من ذلك، فعل ما هو المطلوب وهو التوجيه للقبلة وسل السكين. أما إذا كان بدأ يسن كانت كالة، أو بدأ يذبح وإذا هي كالة فأتى بالسكين أخرى فمات في هذه الحالة، لا تحرم. نعم. وإلا كأن لم يكن معه سكين، أو ما كان معه سكين فمات، ما يقول والله أنا ما قصرت لأنه ما كان معي سكين فمات، يحرم أيضا إذا أدركه حيا ومات لأنه ما معه سكين، يحرم أيضا لأنه مقصر. أنت المفروض أنت راح تذبح مثلا حيوان متوحش، لازم يكون أنت مذهب السكين ومذهب كل شيء وسانه ومجهزها، يعني بحيث أنت يعني بأي لحظة ممكن تمسك هذه الدابة، ولا أنت رايح تمسكها وترميها وتزهق ترميها بحديدة مزهقة وما عندك سكين، طبعا هذا يعد مقصرا، إذا ماتت نتيجة هذا لا تحل. أو علق في الغمد بحيث، أو أن السكين موجودة في الغمد، في الغمد موجودة في الغمد، لكن يعني أراد أن يخرجها فما خرجت معه، علقت. يعني أحيانا السكين تعلق في الغمد، يحاول الواحد يخرجها بقوة ما يستطيع، تتأخر حتى بعدين أما حط لها زيت أو نحو ذلك. أذكر أنه كان معي موس صغيرة، كانت الموس هي تطوى لها يعني هكذا تطوى، في يوم من الأيام حرجت ما عاد تخرج مع السكين، بكل قوتي أحرد أسحبها ما تخرج معي. فكان حينما يأتينا واحد من الأخوة أو الضيوف، أنا أول واحد أعطي سكيني، أنا أقدم له مثلا تفاح أو فواكه مشان يقشرها، يقول خذ الموس يعني مشان تقشر. أنا بقصدي أقول يمكن هو أقوى مني يعني، فبعضهم يحاول ما يستطيع، ها ما والله ما يرجعها. في يوم من الأيام يعني طلعته واحد كان فيه قوة يعني شديدة، فعل بها كذا وخرج. نعم أيوة، يعني إذا أحيانا السكين ما تخرج به، يعني تلتصق بسبب من الأسباب، يحاول يخرجها ما يقدر يخرجها. إذا ماتت هذا الحيوان مات وهو يعارك السكين حتى يخرجها ما يستطيع، فمات يكون مقصرا. نعم لا تحل، بحيث تعسر إخراجه فلا. شنو فلا يعني؟ فلا تحرم، فلا تحل. نعم. ويحرم قطعا رمي الصيد بالبندق المعتاد الآن، وهو ما يصنع بالحديد ويرمى بالنار لأنه محرق مذفف سريعا غالبا. أيوة، هذا مو يعني مشان حل أو غير حل، هذا يقول لا يجوز الصيد به لأن فيه تعذيبا للحيوان. يعني أنت تضرب عصفور برصاصة، هي الرصاصة هي تقتل الإنسان، تقتل البعير، ترمي بها العصفور الحيوان الصغير، يعني هذا ما يعني ما يتحمل لأنها محرقة ومذففة بسرعة تقطع الحيوانات الصغار، تقطعها إربا مثل الصعوة ولا زرزور ولا عصفور، يعني هذا ما يعني فيه تعذيب للحيوان يعني. لكن إذا كان يرمى بها حيوان كبير مثل غزال أو نحو ذلك، يعني هاي الرصاص المدبب أقصد، يعني هاي الرصاص، أما الحارقة لا، اللي تحرق هاي غير، ما زمانهم كان في رصاص يحرق ما أدري أنا. لا قال ويحرم قطعا رمي الصيد يعني بالبندق المعتاد الآن. شو قال في الشرع في الحاشية؟ يعني يقول يحرم من حيث أنه لا يتحمل يعني بواسطة النار. إيه؟ مثلا حاذقا، وهذا يرجع إلى الرامي وإلى الحيوان المرمي. إذا كان الحيوان المرمي صغير ضئيل ضعيف يعني لا ينبغي هذا، أما إذا كان كبير مثل الحمامة مثلا ويعرف الرامي كيف يرميها، يصيب مثل رجلها أو جناحها مثلا. أيوة. يقول يحرم هذا الفعل، ويحرم الطيور أو الحيوان المصيد به أيضا. نعم. طيب، هكذا نقله عن المورد بن عبد السلام. طيب، أنا ذكرت هذا قبل شوية الكلام تفصيل. نعم. قال شيخنا ابن حجر يعني، نعم، إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيشقه فقط. أيوة. احتمل يعني الجواز، يعني إذا كان الطير كبير ويعلم الرامي أنه راح يصيب جزء منه مثل رجل أو جناح فيشق الجناح لكونه كبيرا، مو جناح عصفور مثلا، يحتمل الحل. إذن القضية يعني اجتهادية. نعم. والرمي بالبندق المعتاد قديما وهو ما يصنع من الطين جائز على المعتمد خلافا لبعض المحققين. نعم، الرمي بالبندق القديم هذا غير، ليس المصنوع من الرصاص، مصنوع من من الطين المطبوخ. يعني شو يرجع للحاشية، يقول الرمي بالبندق المتخذ من الطين قديما، يعني ليس المتخذ من الرصاص، المتخذ من الرصاص ذكر. إذا لم يكن به نار، مثل الآن الرصاص الآن هذا الشؤل تبع الجفت، هذا فيه نار ولا ما فيه؟ إلا فيه نار. فيه نار. وقوة الانفجار استعمل تحدث يعني دفع، يحترق العارف يحترق نار لا من. هو لما يصيب الحيوان، الحيوان لما يصيبه هذا تبع الجفت هذا تقتل بسرعة، موت موت، لكن يحترق الحيوان المضروب. شم في ريحة عطب شيخ. عطاب قال ومثله الرصاص، يعني إذا كان لا يحرق، كان لا يحرق أيضا. يعني احنا تقدم معنا التفصيل بين الرصاص المدور والرصاص المدبب، ذكرنا هذا. نعم. يعني لا يصطاد إلا بواسطته، يجوز مثل الآن ما يستطيع الإنسان يصطاد إلا بواسطة هذا الرصاص الموجود، وإلا كيف يصيد الإنسان الآن؟ إذا قلنا يحرم الصيد بالرصاص مثلا تعطل باب الصيد على الطين. إيه؟ وقالوا تقدم ومثله الرصاص أيضا من غير نار، إذا لم يكن فيه نار، مثل الرصاص الحالي الآن الموجود المدبب هذا، إذا رميت فيه ثعلب أو غزال أو نحو ذلك صح، لأنه هذا ما في وسيلة الآن، سهم ما في، سهم نبال ما في عندنا الآن، ما في عندنا إلا الرصاص. ولذلك ألف بعضهم رسالة في جواز الصيد بالرصاص. نعم. نعم. وشرط الذابح أن يكون مسلما، هاي تقدم معنا شرط الذابح، شرط المذبوح به تقدم معنا. وأما شرط الذابح، الذابح شرطه أن يكون مسلما ولو طفلا، لكن بشرط يكون مميز يعني، ولو أعمى، ولو امرأة. نعم. وكذلك الكتابي. نعم. طيب. أو كتابي ينكح، أو كتابي ينكح، يعني يجوز مناكح، تصح مناكحته. هذا يأتي معنا في بحث النكاح، أنه متى يجوز نكاح الكتابي، يعني الكتابية متى يجوز الزواج منها. لا يعني يأتي معنا أن تكون، سيأتي معنا أنه إذا كانت إسرائيلية غير وإذا كان غير إسرائيلية في فرق بين الاثنين. هو الكل جائز لكن بشروط. نعم. ويسن أن ويسن أن يقطع الودجين وهما عرقا صفحتين. ذكرنا هذا أن الحلقوم والمريء واجب قطعهما، أما الودجان فيسن قطعهما ولا يجب. نعم. وهما عرقا صفحتي عنق، يعني عرقا صفحتي يعني عرقاني محذوف النون للإضافة، يعني عرقين من جهة صفحة اليمين وصفحة العنق اليسار عرقان، تسمى الأوداج والأوردة تسمى أيضا. نعم. وأن يحد شفرته. ويسن للحديث إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نعم. هذه كلها سنن، وتركها مكروه، ترك السنة هذه الآداب تركها مكروه. ولا تحرم الذبيحة إذا ما حد السكين حد يعني، أو ما أراحها الدابة. نعم. ما تحرم ولكن مكروه. نعم. ويوجه ذبيحته للقبلة. نعم. وأن يكون الذابح رجلا عاقلا فامرأة فصبيا. الأفضل، احنا قلنا الذبح يجوز للرجل والمرأة والصبي، هذا من حيث الجواز، لكن من حيث الأفضلية الأفضل الرجل العاقل يعني غير المجنون، ثم المرأة بالدرجة هكذا الثانية بالترتيب، هذا هو الأفضل، ثم الصبي المميز. نعم. ويقول ندبا عند الذبح وكذا عند رمي الصيد ولو سمكا وإرسال الجارحة، يعني عند الذبح أو عند رمي البندقية أو السهم أو نحو ذلك، حتى لو رمى الشبكة للسمك يقول بسم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا، لا بأس أن يقول اللهم صلي وبعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ذكر الرحمن الرحيم ما يضر، يعني حتى بعضهم يقول هذا ينافي الرحمة تنافي الذبح، قال لا، هو المقصود التبرك بهذه وليس المقصود أنه يشفق على الدابة، لا، يذكر التسمية بتمامها. نعم. ويشترط في الذبيح، الآن وصلنا إلى شروط الحيوان المذبوح غير المريض شيئا، الآن هذا إن شاء الله في الدرس القادم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.